والدينار تعس عبد القميصة القميص القطيفة والقميصة تعس عبد المرأة. وهذه زيادة شاذة، إن أعطي رضي وإن لم يعت سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. انقش اللي جاية دي اكتب. يقول فدل هذا، اسمع القاعدة الخطيرة جدا، فدل هذا على ان من احب شيئا واطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لاجله وعاد لاجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء الهه ومعبوده. الله اكبر. تسمع الجملة دي تاني؟ يقول ابن رجب رحمه الله تعالى فدل هذا على ان من احب شيئا واطاعه وكان هذا الشيء يعني غاية قصده ومطلوبه ووالى لاجله وعاد لاجله فهو عبده. عبد من؟ عبد هذا الشيء. ماشي مع امرأة هي غاية قصده ومطلوبه، يحبها فهو عبدها، فهو عبدها، تعس عبد المرأة. جنيه يوديه وجنيه يجيبه، فهذا الإنسان عبد الجنيه. وهذه سمعتها بأذني في ليلتهم السوداء على رؤوسهم التي يسمونها ليلة رقص السنة. جلست إلى رجل أكثر من ثلث ساعة أكلمه، وفي النهاية قال أنا ربي اللي بعبده هو الجنيه. حين تكلمه في مسألة ألا يعمل في هذه الليلة خدمة لمن يشرك ويكفر بالله، اديني فلوس اللي بكسبها وأنا أبطل، ما تدينيش مبطل وأنا لا أعطيك أبدا، أريدك أن تترك لله لا للفلوس. نعم، فدل هذا على ان من احب شيئا واطاعه وكان هذا الشيء غاية قصده ومطلوبه ووالى لاجله وعاد لاجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده والهه. ولهذا سمى الله طاعة الشيطان عبادة. قال تعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم ألا تعبدوا الشيطان، وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان، فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن. لذا قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده واحد أحد فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقولك لا إله إلا الله يقتضي ألا تحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى محبة له وخوفا ورجاء. ومن تمام محبة الله محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله. قال تعالى ذلك بأنهم، اسمع كلام ربك،

يقول قلت أن اتباع الهوى قادح في التوحيد، فكيف تكون البغي عندها توحيد؟ وكذلك الذي 99 سجل وقاتل 100 نفس. انت ما كنتش معنا في الدرس ولا ايه؟ قلنا ان هذا التوحيد حصل لهم لحظة في اخر العمر، هذا التوحيد حصل لهم قاتل 100 نفس في الاخر، وصاحب 99 سجل كذلك، والبغي حصل له التوحيد في لحظة انها تسقي الكلب. قال عن اسم الكتاب، اقول هو كتاب منزلة التوبة، منزلة التوبة، هناك كفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. الشيخ يقول انه معه شخص يكلمه دائما عن الصوفية، فانا انصحك ان تبتعد عن هذا الشخص تماما ولا تسمع منه ولا تكلمه، وانما جافه وابغضه في الله. المقدار